شبكة الرواد التميمي تقدم. ألم هذا القصر وولى فارسا كفي بل الملك الدرب يا صاحي وحنت الأهد يا إلهي لا من خادع صفي إلا فارس الكفي بل الملك الدرب يا صاحي أخوك الأهد يا إلهي من قال لي يوما يهون الله من أحمى فأذوق ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع إلى من قال لي يوما يهون الله من أحمى فأبقى ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع إلى من خادع الفصل وهم الآثار تنكسر برم الدرب يا صاحي وحنت العهد يا إلهي أتى من علم أنكم تركتم عزة البشر وكنتم تتبعون العلم من ضرس في الصور أتى من علم أنكم تركتم عزة البشر وكنتم تتبعون العلم من ضرس في الصور أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء سيطات بجن الإنس والسفير أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء شيطان بجنون الإنس والسفر فكنت الملتقى خبر وكنت نكون إخوانا ونلين الذنب تهواه ونحن الرؤيا هوانا كيف الملتقى خبر كيف نكون إخوانا ونلين الذنب تهواه ونحن الفجر يهوانا إلى من خادع الفصل وولى فارسا كفي بركن الدرب يا صاحي وحنت العهد يا إلهي أن بقى على ذا الحارس إلانا وقد سرنا على هدي وأنت بقيت حيرانا كيف ترد أن نبقى على ذا الخالق إلانا وقد سرنا على هدي وأنت بقيت حيرانا أتحسب أن فقد عني مرادي سوف يسيني فأمضي لو وحيدا إن نور الله يسيني أتحسب أن فقد عني مرادي سوف يسيني فأمضي لو وحيدا إن نور الله يكفيني. لا أحيط الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاجا فلا لأفي سرايني لا أحيط الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاجني فلا لأفي سرايني يا من حاد عن صفي وهم ما فارس الجفي ومن فجر صاحي وهم كالأهل يا إنسي ويجك أيها الجافي وعود ممن هل الصافي فودي أن تتعرفه جليا ليس بالخافي وعودك أيها الجافي وعود ممن هل الصافي فودي أن تتعرفه جليلا ليس بالخاطئ لا من حاد عن قصر ولما تاركا كفر ومن كبر بلا صاحب وطيف العهد يا ابني لا من حاد عن قصر ولما تاركا ضربت الضرب يا صاحبي وحلم فالعهد يا ابني المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.com